نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1422 من الهجرة، الموافق للخامس من شهر فبراير لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم للتسعين بعد تمام المئة من دروس شرح الكتاب فتح المدينة. الشياطين بترسل رسل يعني في أماكن معينة عشان تشتغل. يمكن أن يكون ما أخبر به الإخوة الآن بشرى فيما يتعلق ببعض الإخوان. كنت وعدت الدرس حيكون هناك درس إن شاء الله تعالى في كتاب الإمام محمد نعيم ياسين، باعتبار أنه كثير من الإخوان طلبوني بأن يكون هناك منهج عقيدة مبسط يجمع المسائل العقدية بأسلوب أبسط وأقصر من دروس فتح المجيد أو الطحوية لطولها الكبير. فإن شاء الله تعالى هيعقد درس، لكن هو الدرس هيكون في مسجد الجمعية الشرعية بمدينة 6 أكتوبر لكن انا بجد انه من الالزام علي ان انا ابلغ، وان كنت انصح المتابعين والمتابعات بالذات المنشغلين بشأن الدعوة واللي هم ممكن يكونوا سبب للنقل لغيره، باعتبار ان التجربة دي حاولت انشأها من باب انه مدرس الكتاب في مدة يسيرة، يعني بدل ما يبقى نظام مباحث مطولة وموضوعات متفرعة يعني يجمع في عدد من الدروس محدود، حتى وإن بلغ 20 أو 30 أو أكثر أو أقل، لكن هيبقى محدود ويجمع معظم المسائل، لأنه النية إن شاء الله تعالى أن يكون ما بين الاختصار والتبسيط وما بين البيان دون إسهاب أو تفصيل شديد. فعشان بس إيه يبقى بلغت الإخوان، وأنا يعني أحسب إن الأمر ده هيحتاجه أو يحرص عليه البعض. طبعا العذر اللي هيقدمه الحارسون أو اللي نفسهم يحضروا البعد، وطبعا دي ذنب مش عذر، لأنه الأولون كانوا يسافرون البلدان الطويلة ويضربون أكباد الإبل الشهور العدة ليطلب حديث. يعني اعتذر بأي شيء غير أنه إيه إن البعد، لأن إحنا معظمنا عايزين الدروس تكون تحت البيت، وحتى لما بيبقى تحت البيت على حسب الفضاء، يعني فإن كان الخبر ده يعني يهتم به البعض في مسجد الجمعية الشرعية، مسجد الجمعية الشرعية خلف جهاز التكتوبر، يوم الاثنين، اثنين واثنين هيبقى اثنين واثنين، يعني الاثنين القادم اللي بعده بداية الدروس وبداية الكتاب إن شاء الله تعالى، إن شاء الله بعد العشاء إن شاء الله تعالى. اللي بعده من الاثنين بعد القادم سيكون هناك درس إن شاء الله تعالى في تدريس كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين، بحيث يجمع منهج عقدي مبسط ومتكامل، مبسط ومتكامل من خلال دروس ستعقد في هذا المسجد إن شاء الله تعالى، كمكان يوجد فيه نشاط دعوي وأرض جديدة وأناس، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا. وهيكون كل يوم اثنين يعني ابتداء كل اثنين واثنين، يعني أسبوع وأسبوع، فهم؟ المسجد في الحي السابع خلف جهاز مدينة 6 أكتوبر، خلف جهاز مدينة 6 أكتوبر، وبجوار مدرسة اسمها مدرسة الروضة، مدارس الروضة، ومسجد الجمعية الشرعية الرئيسي في المدينة اللي هو معروف، يعني مسجد معروف هناك، بحيث انه أمام قسم الشرطة، مكان مناسب ملائم. بعد العشاء ان شاء الله تعالى، بعد العشاء الاسبوع بعد القادم، الاثنين بعد القادم هيكون اول درس، عشان انا طبعا قصدت الاعلان واجلت الوقت، يعني بحيث يكون في فرصة ولو حضر واحد او اثنين او ثلاثة بحيث يتابع، هيكون ده ان شاء الله تعالى تقريب، بحيث بالذات المنشغلين بالدعوة واللي بيحب يكون عندهم منهج متكامل مبسط يدعو به الاخرين، سواء مكتوبا او مسموعا، فاعتقد ان شاء الله تعالى هيكون ده مناسب باذن الله تعالى، هيكون مناسب. هو ممكن يركب الاتوبيس المكيف من رمسيس، اتوبيس المكيف من رمسيس، وينزل في الحي السابع بجوار نادي 6 اكتوبر، نادي 6 اكتوبر، يسأل بس انه يسأل ينزل عند النادي، والنادي امامه الشارع اللي في المسجد مباشرة، نادي 6 اكتوبر، والاتوبيس بيمر في الشارع نفسه، الشارع اللي في المسجد الشارع الرئيسي بيمر قريب منه، فممكن جدا يركب الاتوبيس 6 اكتوبر المكيف من ميدان رمسيس وينزل عند نادي 6 اكتوبر، نادي 6 اكتوبر. لو نزل عند النادي هيبقى بينه وبين المسجد زي من هنا واول الشارع، يعني هيبقى بينه زي من هنا والكوبري، بينه وبين المسجد، فمسألة ان شاء الله هتكون يسيرة على من يسره الله عليه. طيب ده كان بخصوص الموضوع ده، لان كنت حريص ان انا ابلغ الاخوان بحيث يبقى ايه، يعني ما يبقاش البلاغ وصل او بعض الناس تعرف من غير ما اقول لهم، او يكون بعد البدء بدرس او اثنين او ثلاثة، وطبعا اسبوع واسبوع مسألة فيها بحبوحة وهتبقى المسألة فيها يسر ان شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يستمر مثل هذا الدرس ما يقطعش، وربنا ييسر الامور. هناك معذرة، هو طبعا مش اجابة تساؤلات، لكن بعض الأوراق والتساؤلات، فصول التساؤلات يعني، بتثير قضايا مهمة، يعني هو طبعا مش تعطيل للدرس الإجابة على التساؤلات، بقدر ما هو تعرض لأمور تمس الحاجة إليها والتنبيه عليها نظرا لأهميتها. فمثلا بعض الأمور المتعلقة بالدرس في الرقية، في الرقى والتمائم، يقول: هل يصح أن أضع أصنع يمكن أعرفش وكاتب حجامة بنية الرقية؟ مش فاهم السؤال، لكن إن كان المقصود أنه هو ممكن يعالج بالحجامة أو يفعل له حجامة بنية أنه تكون أسباب شفاء، لا شك أن ده جائز، لأن الحجامة من الأشياء اللي بتؤثر على الجهاز المناعي. لكن يصنع حجامة بنية انها تدفع عنه العين، او يصنع حجامة بنية انها تدفع عنه الحسد، او يصنع حجامة بنية ان هي تجلب له النفع، هذا طبعا من التبرك باشياء لم يؤذن فيها البركة، لم يؤذن فيها البركة. انما ان كان الشفاء ففيه ثلاث، وده معناه ان الحجامة نوع من ايه؟ ايوه، نوع من الدواء، مش نوع من اسباب البركه. انتوا عارفين ان طبعا في اماكن محسوسه وامور معينه موجوده في الكون جعلها الله تعالى اسبابا للبركه، جعلها الله عز وجل اسبابا للايه؟ للبركه. زي ماء زمزم في المشروب، ماء زمزم في المشروب، وزي البقاع، زي مثلا حول الكعبة، زي جبل عرفة يوم عرفة، مش جبل عرفة عموما، انت عارف فين جبل عرفة؟ حل مش حرم، جبل عرفة خارج مكة، لكن يوم عرفة له ايه؟ له الفهم والبركة بتاعته في الوقوف عليه والدعاء، فالواقف عليه والداعي ها اكثر مباركة من الواقف في محل اخر يوم عرفة والداعي، لكن البركة مش في الرمل ولا في الايه ولا في الصخر، وهكذا. فالحجامة ليست من الأسباب التي يستجلب بها البركة، إنما هي نوع من الإيه؟ من الدواء. والدواء ثلاثة أنواع: عسل وحجامة وكي. العسل مستحب استعماله وينبغي أن يستعمله العبد في كل أنواع الأمراض، وينبغي أن الإنسان يستعمله سواء كان في مرض أو في غير مرض عن حب، لأن الله قال فيه شفاء للناس، فهم؟ حتى إن بعض السلف كان بيقول إن أنا بستشفي بالعسل من أمراض قلبي، يعني إنسان عنده زيغ، عنده هوى، فده. والعسل يستعمل في كل الأمراض اللي بيسموها أمراض الصدر او البغائية او البغوية. ومعنى امراض بغوية يعني الامراض التي تتسبب من زيادة افرازات البدن الطبيعية، يعني انت عندك افرازات طبيعية في جسمك، مثلا في العين دمع، في الجيوب الانفية والبلعوم الانفي في مخاط، فهم؟ في الفم لعاب، في الامعاء والمعدة افرازات معينة، في الصدر افرازات طبيعية بكم معين اللي بيتكون منها البلغم وما شابه. لو زادت هذه الافرازات عن النسب الطبيعية يتكون منها امراض، فتلاقي واحد عنده افرازات شديدة جدا في عينيه تعمل رمض، عنده افرازات شديدة في الجيوب الانفية والممر البلعومي تعمل ايضا التهابات وافات، وبتجر الى تكوين صديد، لا لشيء الا لانه الافراز. لو ايضا في التنفس نسبة الافرازات زادت عن الحجم الطبيعي بيتكون كم كبير جدا اللي هو معروف بالربو، نتيجة للافرازات العالية اللي بيصاحبها يعني صور من صور الحساسية اللي بترتب عليها مواد التهابية اللي ممكن بتصل لمرحلة الصديد. ولو زالت افرازات الامعاء بتعمل حموضة وبتصل الى مرحلة القرح، ولو زالت افرازات الامعاء بتصل بتعمل المشهور عندنا اللي هو اضطرابات القولون. المهم ولو زالت افرازات المفاصل بتعمل التهاب المفاصل وتورم المفاصل ووجود السوائل ما بين المفاصل. لازم تفهم انه كل جزء في البدن فيه سوائل طبيعية، سوائل بخلق ربنا من انواع معينة يعني. هذه السوائل الطبيعية لها نسبة معينة، لو زادت بيتكون منها امراض. من الاشياء النافعة في الامراض البغوية اللي هي الامراض يعني جرب صاحب الرمض يجرب العسل، ودي نصيحة انا بقولها بقوة، وصاحب الجيوب الانفية يجرب العسل، وصاحب القرحة وامراض المعدة يجرب العسل، وصاحب الربو والتهابات الصدر يجرب العسل، وصاحب القولون، وصاحب المفاصل الملتهبة يجرب العسل، يعمل نبخة من العسل على ركبتيه او كوعه او اكتافه او او او مشط القدم او ما شابه. ليه؟ لان دي امراض اسمها ايه؟ امراض بغوية، فاهم؟ والنوع الثاني من الامراض اسمه امراض دموية. امراض دموية، الامراض الدموية عبارة ان تركيب الدم وكم الدم نسبة محسوبة في الجسم، الجسم في نسبة دم كم منضبطة من حيث الكم، تقريبا 5 لتر في الادمي، تختلف في الحيوانات بنسب اكتر، 5 لتر في الادمي دي. المهم مش الكم قد ما المهم الكيف. مكونات الدم محسوبة بدقة بتوازن، هذا التوازن لو اختل فزادت كميات معينة بيترتب منها امراض، زي ما انتم عارفين امراض الضغط وامراض السكر وامراض التي يتسبب منها الدم، يعني الفشل الكلوي من امراض الدم، فهم؟ النقرس من امراض الدم، الاورام وغيرها من امراض الدم، فهم؟ تضخم القلب من امراض الدم، التهاب الرئتين مش الربو من امراض الدم، نتيجة لانه اما امتلاء، فاهم؟ ففي انسان بياكل كتير وبياكل بغير نظام وما بيعملش مجهود، فبتحصل عنده اسمها امراض امتلاء او امراض امتلائية. امراض الدموية اللي هو القسم الثاني من انواع الامراض يدخل فيه كل هذه اللي انا ذكرتها وغيرها كثير جدا، ويدخل فيها طبعا علو نسبة الكوليسترول، وطبعا اضطراب الاملاح، ويدخل فيها الانيميا بانواعها، ويدخل فيها نقص مركبات الدم بانواعها، ويدخل فيها سيولة الدم. كل دي امراض اسمها امراض دموية. من انفع العلاجات في هذه الانواع من الامراض الايه؟ الحجامة. الحجامة ليه؟ لانه الدم تقريبا الكم بتاعه ما بيزيد نسبة بسيطة ويقل نسبة بسيطة، والبدن يسمح بقلته لحد معين ويسمح بزيادته لحد معين، وبعد لما لو زاد نسبة كده معينة يحصل امراض الامتلاء، تلاقي صداع شديد، تلاقي الم في القلب، ممكن يحصل تضخم في القلب لان الكمية اكبر سنة، وممكن تكون الخطورة الاشد في المكونات. لما بتكسر المكونات الضارة، عارفين دورة الدم، الدم نوعين، دم اللي بيسموه دم وريدي ودم بيسموه دم سرياني، اللي احنا خدناه في الابتدائي في الاعدادي والثانوي، دم مؤكسد ودم غير، دم يحمل الغذاء ودم بيحمل المخلفات. يعني في دم عبارة عن عربية اكل بيوزع، وفي عربية زبالة بيلم المخلفات من الاوض اللي في الجسم. الاوض دي بعدد الخلايا، مش اوض يعني بالملايين بالمليارات، فاهم؟ اللي بيحصل لما نسب المخلفات، نسبة المخلفات بتزيد، الزبالة ما بتلمش كتير، بيلم على قد ما يقدر بس. يعني الراجل طالع بقفة لقى عندك شوية، فبياخد شوية ويسيب لك شوية، ما هو فهو اللي بيحصل كده، بيسيب الالكترولايت دي اللي هي المواد المحملة في الدم، فبيسيب كمية من المواد الضارة. الكمية من المواد الضارة دي لو كانت جنب عصب او جنب مفصل او في مرمى وريد رئيسي او جنب خلايا حساسة زي الدماغ او زي العين، تروح عاملة الام، عاملة الام. لو انت جبت استك او حبل وربطت دراعك من اي حتة ربطة جديدة، تلاقي بعد 5 دقايق او اقل او اكثر ايديك زرقت والم شديد فيها، نقح، صح؟ لو انا سألتك سؤال كمعلومة عامة، ايه سبب الالم؟ هتقولي الالم ان الدم محبوس، ده بالعكس وجود الدم في العضو يخفف الالم ما ينقلوش. لما بتروح لواحد ويكون عندك روماتيزم او عندك حاجه بتوجعك بيديك مرهم او يديك بعض الـ الـ الـ الاشياء اللي تكثر الدم في المنطقه المتالمه، فاهم؟ وكان زمان بيعملوا حاجه اسمها لبخه، وكان زمان يعملوا حاجه اسمها كماده سخنه، يقول لك حط ازاز ميه سخنه، او وكان يحطوا لزقه، عارفين فاكرين دي كانت فكرتها انه يكثر الدم في المنطقه التعبانه، فكثره الدم دي تريح ما تتعبش. يعني انا لما اكون هنا في دم كتير العضو يرتاح لانه الدم هو غذائه. امال ايه اللي الالم بيجي؟ ان المواد اللي احنا سميناها عفوا يعني الزباله هي اللي بتضغط بمجموعها عشان بتبقى كتيره وما رجعتش، ما اديش فرصه للعمال، لان طبعا شيل المخلفات بنسبه عاليه بالدوره، فانت لما توقف شيل المخلفات خمس دقائق هو ده اللي بيضغط ويعمل الالم، فاهم؟ هو اللي بيعمل الالم. الالم اللي بيحصل لك في اي جزء من جسمك عباره عن تجمع لهذه المخلفات الدمويه في الجزء المؤلم، بتيجي تعمل حجامه. بتعمل ايه في الحجامه؟ بتاخذ هذه الايه، بياخد مع كميه دم من الدم العالي من الدم اللي كثافته اعلى اللي هو الدم اللي بيحمل معذره الزبالات دي، فبتخرج اكبر كميه من الموطن اللي انت عامل عليه الحجامه، بتخرج اكبر كميه منها. بعض الحجامه بتحس ان الجزء اللي كان متالم خف الالم، اللي حصل هو ان انت خرجت اللي الدم في دورته ما عرفش يخرجه لكسرته، ما عرفش يخرجه لكسرته، فاهمين؟ ولذلك الناس اللي بيشتغلوا في المعمار او بيشتغلوا في اي مهنه شاقه وبتكسر اصابتهم كل شويه مفتوح وكل شويه دراعه متعور وصباعه مفتوح وكل كل يوم، لا يشتكي من الام، لا يشتكي، لان هذه بتكون بمثابه ايه؟ حجامات يوميه. طبعا هي مش متنظمه لكن بتعمل اخراج لكثير من لانه الدم اللي بيخرج هو الدم السطحي، الدم السطحي اللي هو بيبقى بره، فاهم؟ وانت اللي بره ده اللي هو الدم اللي فيه، انت ما تتجرح كده، الدم اللي بينزل ده اللي هو الدم الاقرب للخارج، وده هو الدم اللي بيبقى مليان للالكترولايت الضاله اللي هو الجزئيات المضره. فالامراض الدمويه انفع ما فيها هو الايه؟ هو الحجامه. في بعض الاحيان في نوع ثاني من الامراض وبيسموها الامراض الدمويه او بيسموها الامراض السوداويه، يعني البغويه والدمويه والسوداويه. وليه سموها سوداويه؟ لانها بتكون نتيجه لاضطراب هرموني واختلال تركيب الدم في الجسم، اختلال تركيب الدم في الايه؟ في الجسم. النوع الثالث من الامراض اللي هو ما يتعلق بالخشب. الجسم زي ما هو في دم وفي اجزاء صلبه، اجزاء معذره لينه عشان الالفاظ الاعجميه، في ايه؟ في جزء صلب. ايه الجزء الصلب اللي في الجسم؟ العظام والاعصاب. عارف انت لما بتجيب لحم وتلاقي عرق تقعد تندق فيه، والست والدتك تقول لك خد ده نصيبك عشان تقعد تندق طول النهار من غير ما تقولش عايز لحمه تاني، فتقعد تندق فيه مش راضي، ايه ده؟ ناشف. ده اساسا عباره عن خلايا صلبه، فاهم؟ ليه انت لما بتاكل بتعض في اللحم او تمضغ؟ لانها خلايا مليئه بالميه بالسوائل، فمع المضغ لكن دوكها لو خدت خليه واحده تلاقيها ايه؟ نوع معامل خلايا صلب، فاهم؟ الاشياء الصلبه دي، العسل، العسل مش هيخش بينها يتفاعل ويحلل البلغم، يحلل السوائل العينيه، السوائل الجيوب الانفيه، سوائل المعده، ولا الحجامه. هاخد ايه من الحجامه؟ انا لما اعمل حجامه ممكن اخفف الالم على الضغط على العصب نفسه، لكن افترض العصب نفسه تلف او اصابه بعض العرض او العظم نفسه اصابه بعض العرض، فايه؟ الكي، لان ده مواد صلبه، فاهم؟ والمواد الصلبه بيتعاملوا معاها بالايه؟ بالنار. زي ما انت بتجيب حته حديده وتحب تشكلها، فما فيش طريقه تفاعل مع المعدن الا بالايه؟ الا بالنار. لو حطيت له مواد كيماويه ممكن يذوب يتفتت، صح؟ العسل مواد كيماويه، ولو قطعت منه تاخد حته حته هيبوظ، فيبقى مفيش غير ايه انك تلينه بالنار. فعشان كده بيستخدموا الكي في الامراض الايه المتعلقه بالنهايات العضليه، التندونز، الاربطه، العظم، الاعصاب، هو ده اللي ايه. والعرب يعرفون هذه الامور، والناس اللي في البدو لما يكون عنده الام شديده في رجله، عنده الم ممكن ساعات كانوا يعالجوا لحد قريب، كان بعض الناس في الارياف يعالجوا ما يعرف باللومباجو او عرق النسا، كانوا يعالجوه بالايه بالكي، لان ده عصب، ده مش ايه ده عصب، فاهم؟ وممكن يكون مؤثر على النهايات العضليه، مش النهايات العظميه، النهايات العضليه. طبعا هي المقدمه دي كلها بس عشان اديك معلومه لنفسك تبقى فاهم، وتبقى ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء ففي ثلاث، وقدم بالعسل. ليه قدم بالعسل؟ نمره واحد، لان غالب الامراض من الصغير الى الكبير امراض بغويه، ما من حد اللي بيجيله زكام، ما من حد اللي بيجيله كحه، ما من حد اللي يعني بتدمع، صح؟ في يعني مش كل واحد جات له الام عظم ولا الام اعصاب، نادر، صح ولا لا؟ الحاجه الثانيه، اذا فالكل يحتاج الى العسل، لان امراض البغويه تصيب الكل، المنظم والغير منظم، والمعافى والمكله، فاهم؟ لانه ممكن جدا الافرازات تزيد من غير اي عرض لوحدها، من غير اي عرض. في انسان بيكون بخلقته بما خلقه الله عليها كثير الافرازات في جانب معين، يعني دي ايه ما هيش، فالاحتياج للعسل. فلذلك قالوا يحتاج العسل كل الناس. ثم شرطة محجم، شرطة محجم دي تكون مرحلة ثانية بعد العسل، لان اصلا نسبة المحتاجين للحجامة من الناس كبيرة لكن ما تصلش الى كل الناس. فمثلا الناس اللي هم بيعملوا اعمال شقة واللي بتكسر اصابتهم، والناس اللي هم غذائهم ما فيهوش مواد امتلائية، بمعنى بياكل لحمة كل شهر مرة، في واحد كل يوم بياكل لحمة وبياكل كيلو لانه معاه اموال وشايف ان ده افضل، فاكله ده بيستفيد الجسم، يعني الجسم يستفيد بكم ويخزن الباقي، مهما دخلت له يستفيد بكم ويخزن الباقي، وبعدين اخرة التخزين انه ينقلب على الجسد، فهم؟ ينقلب على الجسد. ولذلك تجد الناس اللي هم قوتهم وحياتهم من الصغر على الكفاف تلاقيهم الى ان يموتوا لا يشتكون من امراض معينة، يعني بينما اهل الدسور بيحيوا مترفين الى زمن، وعلى قد ما كل من واستكثر من المتاع يتحرم منه في النص الثاني من عمره، يعني فاهم؟ بمعنى انك انت تلاقي ناس كانت سرية جدا وبتاكل كثير جدا، ويجي مثلا بعد سن 40 او سن 50، وهو بدأ سن الاكل وسن الاستمتاع من فين؟ من 20، يبقى ايه خد ادي 20 وبضيله مثلا 20 اللي هو سن 70، يقضي بقية 20 سنة اللي بقية اللي هو النص الثاني من عمره، ها لابد ان يحرم نفسه قصدا، فيبقى اللي كانوا دقيق ناعم يأكل سن، اللحوم اللي كان بيأكلها يضطر يأكل زيت ذرة وياكل ما يأكلهاش اطلاقا، فهم؟ الكب اللي كان بيأكله يأكله بالميزان بعد كده او يشمه. فتجد ايه سبحان الله، يعني موازنة من اعجب ما يكون، وده تنكر البدن لك. انظر بقى للناس اللي هم القوت داخل اقل من البدن عايزه، تجد ايه البدن محتاج باستمرار، فما تديله ما يعملش مشكلة، لان هو محتاج، هو مش ما عندوش خزين ولا انقلاب، فتجد ايه انه يستمر، فتلاقيه ما عندوش امراض علو الكوليسترول وتصلب الشرايين، وما عندوش امراض الضغط وعضلة القلب، فهم؟ ما عندوش امراض الخوف من جلطة، فهم؟ ما عندوش امراض السمنة وكمية الدهون وأثرها على القلب والصدر، ما عندوش الكلام ده. ليه؟ لأنه اللي داخل قليل، اللي داخل قليل فالجسم. فلما بيجي الإنسان يعمل يحصل بقى معاه عدم الاضطراب، فتلاقي الفريق ده مش يحتاج الحجامة. ومش معنى يحتاج الحجامة يعني معنى لو عملها غلط، لا، يعني مش هتبقى محتاجها على سبيل الدواء. زي ما واحد ما عندوش صداع ياخد أسبرين ليه، أو ياخد مسكن صداع ليه، صح؟ لأنه ما عندوش أصلا. ودي بتقول له خد لك، لا الحمد لله ما عنديش صداع. بينما اللي عنده صداع عايز إيه؟ عايزها بأضعاف ثمنها، فينصرف. فالحجامة يحتاجوها الناس أقل. طيب بقيت إيه؟ أمراض بقى الأشياء الصلبة اللي في البدن. الحركة الطبيعية وكثرة الحركة والتنطيط في الميكروباصات والأوتوبيسات، لما تاخد نص عمرك ماشي وواقف وتعامل، بتقلل الإصابة بإيه؟ بأمراض الصلبية، فاهم؟ بتقلل ده. ولذلك الناس العرب ما كانوش يحتاجوا إلى هذا إلا القليل، إلا لو استعملت المواد الصلبة في البدن خطأ. خطأ يعني إيه؟ يعني تنام في العراء باستمرار، تكسر من المشي على طول، يعني بحيث ان انت ايه، البدو كانوا يستعملوا كي كتير، لان البدو بيستعملوا الخشب، بيستعملوا المادة الصلبة في الجسم ايه، خطأ، لانه ممكن يمشي كم ها فيحصل له الام مش متعلقة بالبغوية اللي ما بيأكلش، ولا متعلقة بالدم والامتلاء ما بيأكلش، انما متعلقة بايه، بالحركة الشديدة والجهد الشديد والتحميل الشديد وصعود الجبال، فدايما عنده ألام متعلقة بالمواد الصلبة. احنا بطبيعة حياتنا المقلوبة والمتلخبطة عندنا كل الأشياء، عندنا كل حاجة، مش محرومين من حاجة، كله موجود. تيجي تمسك اي واحد يقولك وسطي ورجلي والكلية تعبان ومش عارف ايه والقلب بايظ وكل حاجة، وهو ممكن يكون عنده 25 سنة او بنت كل لسه ما يعني حديثة عهد يعني بحيض وعندها ألم في كل جانب. نسأل الله يعافي المسلمين. ده يعني ايه بس تقديم موجز كمعلومة انت محتاج انك تعرفها بحيث تبقى فاهم ده لإيه وده لإيه وده لإيه، بحيث حتى تختار لنفسك نوع الألم اللي عندك اختار له ايه. فمثلا لو انسان عنده رمض يعمل حجامة ولا يحط عسل؟ لأن أنا لاحظت أن بعض الإخوان يعني بيدل الناس على الحجامة في كل شيء، أي شيء له الحجامة. طبعا هو الحجامة نافعة بفضل الله تعالى، نافعة بفضل الله تعالى، لكن لازم تعرف أن إيه، لما يكون إذا كان هناك شيئان نافعان في شيء لابد أن أحدهم أنفع من الآخر. فلو قلنا أن صاحب الرمض يعمل حجامة قد يكون فيها نفع، لكن النفع الأكبر إذا وضع عسلا حقيقي، عسل مش مغشوش، يعني عسل يعني المسؤولية في نوع العسل عليك، لان انت ممكن تحط عسل والرمض يزيد وعينك تقفل وتقول ده ايه، ده هم قالوا لنا فلان قال حطه عسل، لا عسل مش مير سكر ولا اشياء مغشوشة، انما فده ايه. كيف يا شيخ تجيز الكي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يكون؟ أعتقد أن الكلام ده شرحته بتفصيل ممل لما اتكلمنا على حديث 70,000، كان في مبحث طويل قوي. فأنت اتهم علمك ما تتهمنيش أنا. الحديث يذكر أن الأفضل تركه، والحديث الآخر يذكر جوازه، وفرق بين أن يكون شيء جائز وتركه أولى. لكنه إيه؟ فإحنا قلنا الجواز ده منين؟ حديث البخاري كده، إن كان الشفاء ففيه، حديث البخاري، شربة عسل وشرطة نحجم وكيت نار، مش أنا اللي بأجيز، هذا شرع. أما حديث 70,000 لا يسترقون ولا يتطيرون لا يسترقون ولا إيه ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا على سبيل فعل الأولى، المقام الأعلى. ان مش كل الامه 70,000، مش كل الامه 70,000، فاهم؟ ولذلك قال العلماء من اكتوى لحاجه لا يكره ولا يمنع لحاجه، ومن اكتوى بغير حاجه فهو مكروه، لانه الكي ده حرق بالنار، طب انت مش محتاج له. ولذلك انا اعجبني كلام قرأته في هذا الحديث، قال وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم درج الادويه فدل المريض على ان يستعمل العسل. العسل سهل، سهل جدا وحلو وغذاء، يبقى ايه استعمله حتى ولو بدأ يعني اي دواء لما ناخد منه كتير هيضرك، العسل لا، فان عفاه الله فبها ونعمت، والا انتقل الى الحجامة، انتقل الى الحجامة، لان الحجامة فيها ايه، فيها جرح، شربة العسل فيها ايه، هناء، فيها هناء، مش تقول واحد انت زي العسل، اذا لما تيجي تسقى عسل دي من الهناء، طيب اما انتقلش عن الهناء الا للشدة، فان لم فايه، طيب شرطة المحجم شرطة خفيفة يسيرة، لا انتقل، فان كان فان عفاه الله، فان كان فايه يكوي، لان الكي الم شديد، الكي الم شديد عفانا الله اياكم، فمش مع فمايه. عشان كده في نصوص ذكر فيها كراهة الكي، ذكر فيها كراهة الكي، فالموضوع مش يعني ما ايه ما مش يعني يا اخوان من مقتضيات اداب التعلم أن الإنسان لا يعترض إلا إذا كانت المسألة عنده التي المسألة عنده التي يعترض عليها صارت من الوضوح العلمي أكثر ممن يتكلم. لا من أنت ما ينفعلكش تعترض شرعا، لكن ممكن تستبين، يعني تقول مثلا طيب وكيف نصنع بالحديث الفلاني، أو ماذا نقول في الحديث على سبيل التعلم. أما الاعتراض لا يكون إلا لمن كانت المسألة عنده أوضح من المتكلم، فهم؟ لأن الاعتراض معناه إسقاط قول المعارض، إسقاط قول المعارض بالقول المعارض، فهم؟ فأنت ما ينفعش تعمل كده لمجرد أن إيه عندك شبه معلومة. أنا بس أقول ده للنصح حتى إحنا نتأدب بالأدب اللي يجعل الأمر فيه تعلم. فإذا عرضت مسألة يبقى إن كانت المسألة عندي أبيا من المتكلم، وده وارد يا إخوان، رب حامل فقه لمن هو أفقه منهم، افهم يعني وارد إن أنت يكون عندك مسألة بلغت من الوضوح بفضل رب العالمين أكثر من المتكلم، المتكلم عنده مسائل كتير، أنت عندك مسألة واحدة بس فضح الله عليك وبقت واضحة بالنسبة لك أكثر منه، ده وارد، وبالتالي ممكن يكون متعلم عنده وضوح في مسألة أكثر من عالم مخضرم بس في مسألة ايه واحدة، بينما العالم عنده وضوح في كل المسائل بفضل الله تعالى من مسائل العلم، فممكن يكون عندك وضوح، بس المهم انك انت ما تعترضش لما يكون عندك هذا القدر من الوضوح. هل يصح ان اضع في الحجامة ورقة بها ذكر الله واحرقها في الكوب للحجامة؟ طبعا ده كلام من البدع المحدثة، من البدع المحدثة، ولا يصح ان انا اكتب قرآن عشان احرقه في كوب الحجامة او في كأس الحجامة بدعوى ان الذكر هنا هيكون ايه، لان هذا استعمال للقرآن في الشفاء على غير وجه مشروع البتة. في وجوه مشروعة للشفاء، مش احنا اتكلمنا في شفاء القرآن سواء الشفاء الحسي او الشفاء المعنوي، مش اتكلمنا في الموضوع ده وعرفنا حدود الصور التي يستشفى بها في القرآن، فهم؟ على أن يكون رقية، وقلنا أن القرآن بعضه أولى من بعض في الاستشفاء، وافطلب الرقية به على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وإن كان القرآن كله شفاء لكن الفاتحة فيها فضل، آية الكرسي فيها فضل، المعوذات فيها فضل، خواتيم البقرة فيها فضل، وهذا الفضل وطرق الاستشفاء ثابت بالإيه؟ بالشرع. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو لا لا لا من رحمة لا الجد هو القوة والسعة والمال، القوة والسعة والمال. وقالوا الجد هو الحظ، الحظ يعني اللي هو الرفع في الشأن، يعني واحد تقول فلان محظوظ يعني دايما مميز. لا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع ذا القوة والسعة والمال منك القوة والسعة والمال. فهم؟ انت في الدعاء بتقول ايه؟ بتقول ايوه اللهم لا ايه لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. لا ينفع صاحب الاسباب، فاجملها في كلمة ايه؟ الجد، القوة والسعة والمال. وقالوا الحظ، بس ده المعنى الاولى، القوة والسعة والمال. سواء بقى كانت السعة دي سلطان، السعة دي عصبة، السعة دي قبلية، السعة دي وجاهة، ها، والمال هو المال، والقوة ايا كان اسبابها. فهم؟ لا ينفع ذا القوة والسعة والمال منك القوة والسعة والمال. صح؟ وده معناه اعتماد القلب على الله وعدم الركون. ولذلك قالوا اليقين ان تكون اركن واوثق فيما عند الله مما في يدك. اليقين ان تكون اركن واوثق لما عند الله مما في يدك. فلو انا صاحب جد وعندي يقين، حركن لما عند الله من الفضل من القوة من السعة، ولا اركن لما في يدي بالرغم ان انا عندي اموال عندي سعة عندي قوة. فهم؟ اما الركون لهذا الجد هيعتبر خور، لانه التمست القوة من عند غير الله، التمست النفع الجد السعة. لا ينفع ذا الجد منك الجد. ايه المعنى المطلوب المقصود؟ المعنى المقصود هو الانخلاع الى الله. انخلاع من ايه؟ مما خولك فيه من اسباب. فانت بتعلنها سواء انت منهم او مش منهم، لا انا اشهد واعتقد لا ينفع ذا الجد منك الجد. فالعبد لا قوة له بالاسباب، انما القوة بايه؟ بالله. كم من انسان ملك لم يملك احد من المال مثل ما ملك قارون بما ملكه الله، ومع ذلك ايه؟ لم ينفعه ماله. صح؟ ولم يبلغ احد من السلطان مثل ما بلغ فرعون. فهم؟ ولا حتى ملوك الدنيا ولا زعمائهم ولا المتغطرسون والطواغيت في الدنيا مهما بلغوا لا يبلغون معشار ما بلغ فرعون، ومع ذلك لم ينفعه سلطانه. صح ولا لا؟ لم يبلغ احد في النسب والحسب ما بلغ ابو لهب، لأن نسب أبو لهب من نسب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نفس العيلة نفس النسب نفس الحسب. صح؟ صح ولا لا؟ مش عمه؟ ومع ذلك إيه؟ لم ينفعه حسبه ونسبه. فمعنى ذلك إن إهنا أنت ليك البعض، افترض أن أنت ليك بعض السلطان، افترض أنك أنت ليك بعض المال، افترض أن أنت ليك بعض القوة، افترض أن أنت ليك بعض الحسب والنسب، بعضه مش هتبلغ، ومع ذلك لا ينفعه ذا الجد، لم ينفعهم ذلك. أما منين القوة منين السعة؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما راسل واحد من السلف أخاه قال له السلام عليكم ورحمة الله، إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك، والسلام عليكم. كل اللي بعته له هو الكلمتين دول، إن كان الله معك فمن عليك، لأنه لا يهزم ولا يقهر ولا يغلب من كان الله معه. عشان كده بقول يعني ينبغي أن يكون الهم الأكبر لينا بالذات مع استضعافنا، بالذات مع هوانا على الناس، بالذات مع فقدنا للجد، حتى الجد اللي الناس بيملكوه، ها، ان احنا يكون همنا الاكبر البحث عن معية الله. والله يقول ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انت لو نلت معية الله والله لن يخلعك ولن يذلك ولن يضلك احد مهما كان، لا امن ولا سلطان ولا اعتقال ولا. لكن لو فقدت المعية وانت يعني رئيس ولا ملك، هتبقى مرعوب ذليل، تخلع في وقت ما، مهان، لا كرامة لك، لانه انت تعلم يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. ها، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وانت على كل شيء قدير. ادي معنى ذا الجد. ها، هو ذا الجد سبحانه وتعالى، هو منه الجد سبحانه وتعالى. يعني مثلا من باب ان احنا ينبغي نكون مشغولين في وضعنا الحالي، انا بشبه حالنا اخوان بقوم باناس اعداؤهم يحفرون لهم خنادق ليرموهم فيها، مع الايمان بان مقاديرنا بيد الله، يعني كنا نلقى فيها او ينجينا الله عز وجل ويلقى فيها اعدائنا، هذا بيد الله. لكن ما هو تربص اعداؤنا؟ نحن قوم يتربص بنا اعداؤنا يحفروا لنا الخنادق ويرتبوه عشان يرمونا فيه، يرتبونا فضرهم وما يفترون، واحنا ايماننا لو شاء الله ما فعلوا. اذا لما انت تبقى واقف هتجدهم في عز، في ايه؟ في مهانة، فهم، وفي خور، ويدعون ثبورا، ويتمنوا لو خرجوا. أين ملكهم؟ زال عنهم. وفي المقابل أين مقام المستضعفين؟ ها، أيدهم ربهم، قبلهم، أعلاهم، فهم. فهو ده همك. فلما واحد يقول هل نشاهد مباريات كأس إفريقيا؟ أنا طبعا بقول إن السؤال ده مثلا ممكن يكون واحد داخل غلط فسأله، أو معدي، أو جاي مثلا يراقب الدرس فراح سأل السؤال عشان هو بيتوقع. الله أعلم، مش عارف. أنا مش معتقد واحد عايش في الكرب اللي إحنا فيه ده ويسأل عن سؤال ماتشات كورة. كورة إيه؟ كورة إيه؟ أنت المفروض إن عينك تتنها يعني تتغرق دايما بالدموع، أسى على ما يحدث للمسلمين، ومشفق على نفسك وغيرك، وتسأل الله العافية والرحمة، وإن ربنا يعافيك ما ابتلى به غيرك، وإن ربنا سبحانه وتعالى ينجي المستضعف، وإن يفك أسر المأسور، وينجي ويفرج كرب المكروب. لكن هتقعد ماتش كورة يعني بأني دم؟ أني دم يسمح لك إنك تقعد ماتش كورة؟ يعني مش القضية قضية يجوز ولا لا يجوز، القضية قضية أنت عندك دم ولا ما عندكش. أمامك هي دي، ده السؤال. السؤال متعلق بكده، عندك دم ولا لا، اما يجوز او ما يجوز، يعني مش دي القضية. الناس كانت تقول لك احنا اتفقنا على الفرح، بس دلوقتي عمك مات، وبعدين مش هنعمل فرح ازاي؟ خلاص ما فيش فرح بقى عشان عمك مات. طب ده عمها مات في الصعيد وهم قاعدين في مصر، يعني يعملوا فرح ويطبلوا ما حد شايفهم. لكن يقول لك عشان ما، حتى يا اخي يقولوا عندناش دم. طب احنا عايزين في الوسط الميتم اللي احنا فيه ده، احنا عمنا وابونا وخالنا وجدينا واخونا واختنا والناس اللي جنبينا والناس اللي ورانا والناس اللي قدامنا ماتوا، مش كده ولا ايه؟ يعني اذا المفروض ان احنا ايه؟ ها، هنحزن يعني؟ فازاي هنقعد في كده يعني؟ ما فيا اخوان، بقول انت كراجل مسلم موحد مؤمن، حاول انك انت تشترك مع المبتلى بالدعاء، تشترك مع المبتلى بانك انت تشيل همه. ده مش معناه انك انت تبكي وتلطم على المصيبة سخطا او ضجرا او اعتراضا ابدا، انما من باب مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. مثل المؤمنين وانت منهم، مش ده شرف ليك؟ انت ما بتسمع ايات يا ايها الذين امنوا، لما بتسمع احاديث انما المؤمن كذا، مثل المؤمنين كذا، مش انت بتتمنى تخش في الشرف ده؟ ها، مش ده املك؟ ولا يا ايها المؤمنون ده، ولا مثلا انما المؤمنون، ولا مثلا مثل المؤمن ده حاجه مش ليه؟ انت عايز تكون الكافر؟ عايز تكون الفاجر؟ تتمنى ده؟ هو ده الشرف. مش قائلهم بيقول: ومما زادني شرفا وتيها وكادت اخمصي تطأ الثريا، النجوم يعني، دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. هو ده يعني، هو ده المعنى اللي انت يبقى جواك متركب. ومما زادني شرفا وتيها، ان انا خدت الكاس، ان انا دخلت بتاع تهتف، لا، دخولي تحت قولك يا عبادي. فهم يعني؟ شوف الشرف وشوف الـ يعني انك انت يعني زي ما بيقولوا ما حدش قدك. دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبي. كون ان انت تكون من المؤمنين ومن اتباع خير الرسل وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، اي خير واي فضل بعد ذلك. تمسك بدينك، صحيح احنا ديننا رقيق وذنوبنا كثيرة، لكن تعلقنا وان احنا نشهد ربنا ان احنا احب شيء في دنيانا، وان احنا لا يمكن ابدا نحبها بعد هذا الدين احد. نسقط ونزل ونخطئ، لكن قلوبنا متعلقة بانه احب شيء هو ديننا، وبنتمنى لو رزقنا الله سبيلا منضبطا لان نفدي هذا الدين. يعني قصدي اقول ده معنى يكون جواك اللي هو النية. فمش ممكن النية دي تكون موجودة وانت قاعد عمال تقول اديله اعمل خد. طب يعني ازاي يعني؟ اني نية دي؟ ده انت المفروض عندك مكلوم مهموم، انت مكلوم ومهموم، يعني من جواك في هم. الهم ده لما يكون من جوه بيحكم الانسان، صح؟ حتى تروح الشغل يقولك مالك فيك ايه، تروح تقابل الاصحاب مالك فيك ايه، تروح مش عارف ايه مالك فيك ايه، مالي ايه وانا مالي، انا مش بعمل حاجة، انا لا بعيط ولا انا رابط حاجة ولا انا بقول عمال ده انا، لكن جوايا هم بيخفاك بيطفح على وجهي دون ايه، دون قصد، صح ولا لا؟ واحنا في الم اشد من اللي مات ابوه، واشد من اللي ماتت امه، اشد من اللي مات ارحامه، انهم دول ارحمنا. ارحمنا من جهه ايه؟ مش ارحمنا ارحمنا بالسبب مش بالنسب. مش دي اخوه؟ والاخوه دي اكبر رباط واعظم، بدليل انك انت بتبقى دايما اخوك اللي مش ملتزم وبتتمنى انه يموت من كتر قرفه ومن كتر فجوره، وعمال تدعي لاخيك الذي لم تراه. هو ده كده. كنا اتكلمنا في موضوع سد الذرائع، لكن ورقه وصلتني غريبه شويه. فبيقول: هل الفتوى التي صدرت للنساء المسلمات في البلاد الاوروبيه بخلع الحجاب حتى لا يتعرضن للاذى هل يدخل في سد الذرائع؟ لازم تفهم حاجه مهمه، انه لازم تفرق ما بين المفسده والاذى. المفسده نحن مامورون بدفعها، والاذى نحن مامورون بالصبر عليه وموعودون بالاجر مع الصبر. فلما واحد يقول سد الذرائع، سد الذرائع ده معناه ايه؟ مش احنا عرفنا؟ مش انا مليتكم؟ هتقول لي ما كتبتش، كانش معاك الراس، ما عرفش. لا، احنا قلنا ان سد الذرائع ده فعل ما ظاهره ايوه الاباحه، صح؟ يخشى ان يتوصل به، او خشية ان يتوصل به الى محرم او الى ممنوع، صح؟ ممنوع شرعا. ما انا مليت ده مليناه الدرس اللي فات، مليناه املة كامل لكل المبحث املة. الذرائع هي او سدها، هو الذرائع، تعريف الذرائع هو فعل مظاهره الاباحة، معذرة، ترك مظاهر الإباحة، ترك مظاهر الإباحة خشية التوصل الى ممنوع شرعا، ممنوع شرعا، التوصل الى ممنوع شرعا، فهم؟ يعني انا زي ما شفنا كده، اشتم واحد اقول له يلعن ابوك، يوم يقول لي يلعن 60 ابوك. طب لعن 60 اب ده ممنوع شرعا، دي مفسدة. ما يجيش واحد يقول انا ايه ده اذى وانا هصبر عليه، لا، ده انت مطالب شرعا ومنهي عن سب الوالدين، منافي البر الوالدين. مين اللي واقع في المنكر ده، في الفساد ده، سبك للرجل؟ وقد يكون هذا الرجل من الكفار الفاسقين المارقين اللي سبهم وإزراءهم وارد او مباح او جائز، فهم ولا لا؟ يبقى اذا ايه، اديك انت عملت حاجة شايف انها مباحة او شايف انها جائزة بس وصلت، يبقى ما تسبوش، ما تسبش ابوه، فهم؟ اللي ابين منها، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، سب الاديان الباطلة والمعبودات الباطلة، كمعبودات سباك معبودات مش سبها كزوات. طيب وايه ترتب عليها سب الله؟ طب سب الله فيه اكثر منه منكر، فيبقى اذا بلاش اسبه حتى وان كان يجوز او كذا او كذا او كذا، على التفصيل ذكرته بقى، من مش هعيد الكلام تاني. لكن المهم ده بخلاف ان انا التحي ويعتقلوني او ابويا يضربني، ده اسمه مش منكر بقى، ده اسمه ايه؟ اذى. الاذى ربنا سبحانه وتعالى ما قالش المؤمنين اي حاجة فيها اذى ما تعملوهاش، ده بالعكس، ده الله عز وجل علم المؤمنين واعلمهم ان طريق الدين ده، قال لهم خدوا بالكم طريق الدين ده ايه، لتبلون يا ربي في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. فاتركوا الدين وما تسلموش وما تعملوش الدين بقى عشان خاطر يحصل ده، ابدا. ده جعل هذا من المقتضيات التعليمية والتربوية لكل مسلم، انه يعلم تماما انه دخوله في هذا الدين هيحصل له ايه، هيحصل له اذى كثير، فهم؟ حتى قال ان البلاء ده بعد ما قال لتبلون، لا ده هو قال انا اللي حبلوكم سبحانه وتعالى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ها، ونقص من الاموال، ونقص ايه، من الاموال والانفس والثمرات، وعشان كده اتركوا الدين، لا، وبشر الصابرين. ففرق ما بين الاذى والمنكر. لما واحد يقول لك سدا للزرائع احلق لحيتك، سدا للزرائع ما تلبسيش نقاب، سدا للزرائع ما تلبسيش حجاب، سدا للزرائع، يبقى سدا للزرائع بلاش الدين، لا، هنا خلط. انما سد الزرائع هو فعل مظاهره مباح، ها، فعل مظاهره مباح يتوصل به المنكر، يبقى سده دي الزريعة، يبقى سده اعمل ايه، اتركه، اتركه، لانه خد بالك، خد بالك من كده، فرق ما بين الاذى. واحد يقول لي يعني معنى ذلك لو انا هطلق لحيتي طيار رقبتي اطلقها؟ لا، دي مسألة متعلقة بقدر الاذى، قدر الاذى، انه الاذى لما يعظم جدا امام الطاعة ينظر لحجم الطاعة، ان كانت الطاعة الكفر والايمان، ها، فبين الرخصة والعزيمة، وكان الطاعة اقل يبقى يترك الطاعة، يعني فاهم؟ يعني لو ان العبد هتتقطع رقبته في كفر او ايمان، ما بين الرخصة والعزيمة، ما بين انه يصبر تقطع رقبته، ما بين انه ايه، الا من اكره وقلبه مطمئن في الايمان. وفي الحديث المشهور ان عادوا فعد، حديث عمار، ان عادوا فعد، ده على سبيل الرخصة الشرعية. طب لو كان بقى حطير الرقبة في لحية، يبقى ما فيش فيها رخصة وعزيمة، يبقى فيها ايه، الترك، فهم؟ لانه الله عز وجل رخص في اظهار الكفر في الكفر، يعني في اللي هو اعلى حاجة، حفاظا على النفس، فلا يكون النفس طاعة تضيع مدام ايه؟ مدام انت دلوقتي قدامك لو التحيت رقبتك هتقطع يقينا لا تلتحم، فهم؟ لان حجم الاذى يصل ازهاق النفس، عرفت؟ ودي النقطة اللي ايه اللي لازم تفهمها. طبعا ده على تفصيل في مسألة التقية ومسألة الاكراه ودفع الاكراه، على تفصيل يعني انا ذكرت مبحث جزء طويل منه في مبحث الارجاء اللي هو حد الاكراه الملجئ، حد الاكراه الملجئ، فرجعوا. لكن في جزء تفصيلي مذكور هناك. فيبقى اللي انا عايز اوصله لك انه تفرق ما بين الاذى والايه والمفسدة، الاذى والمنكر، فهم؟ زي ما ضربنا مثال، لو انت لقيت واحد بيقول كلمة غلط على المنبر وانت في الجمعة وقلت له ده باطل واتق الله، وكان سببها ان الناس فتنت في دينها وان الناس اتهمت قولك بالبطلان وثبتت قول الباطل عندها واعتبروك متعدي على الراجل اللي بيخطب وقليل ادب مش متربي وضربوك، دي فتنة ولا اذى؟ دي فتنة فافسدة معاها اذى، فهم؟ فتبقى الاذى ده جاي لك عقوبة لقلة فقهك وقلة علمك، وطبعا المصيبة الكبيرة مش في الاذى، في الايه؟ في الفتنة اللي هي نفس المنكر. فما تعملش منكر، فهم ولا لا؟ هي دي النقطة اللي انت تبقى فاهمها. يعني مثلا ممكن يسأل واحد يقول هب ان الامريكان بيقتلوا المسلمين، بيقتلوا المسلمين، فانا لما اشوف واحد امريكا اقتله، انا ما اشوف واحد امريكا يسأل السؤال ده، يجوز بقاعدة سد الذراع؟ لا يجوز، لكن على الاصل يجوز، لكن بالشرع كقاعدة سد الذرائع. طب وقاعدة سد الذرائع ما هي شرع؟ يبقى بقى في النهاية الحكم الشرعي في ان انت تشوف واحد امريكي او واحد يهودي في الشارع بينك وبينه في غير موقع زي موقع زي زي وضع زي وضع فلسطين، في وضع غير، وانت عارف ان اليهودي ده بيقتل المسلمين والامريكي بيقتل المسلمين، هل يجوز ان انا اقتله؟ لا ما يجوزش. ما يجوزش بايه؟ مش عشان انت يقول لي ما انا مستعد اخد فيها اعدام، انا موافق وهصبر، لا ده دي اذى. لكن اللي هيحصل ايه؟ انه قتلك له، قتلك له هيترتب عليه افساد في المسلمين، كثرة الترويع، قتل المسلمين، فهم؟ وانت تعرف ان هو له يعني له اذن من السلطان، وبالتالي هتبقى انت اللي انشأت المفسدة دي، مش الاذى اللي عليك ده خلاص ده خاص بيك هتؤذى، لكن المفسدة المترتبة في فتنة النفوس وترويع الامنين، وانت عارف كده، انت مستقرئ الواقع وعارف ان ده يحصل، يقولك ما يهمش بقى، خلي المسلمين يقوموا من نومهم بقى ويستحملوا، ايه يعني لما يعتقلوهم ولا يبهدلوا النساء ولا يعملوا في الناس يعدموهم، خليهم يقوموا. هي افاقة المسلمين من غفلتهم بتعرضهم لمزيد من البلاء والفتنة ينصرفون بها عن دينهم، ولا افاقة المسلمين من غفلتهم بتزكية نفوسهم وايقافهم على حقيقة امرهم ومساعدتهم للقرب من ربهم لتنهض نفوسهم لفعل البر؟ هو ده افاقة المسلمين من غفلتهم، فهم؟ لكن تيجي تقول لي ايه انا الاخوة اللي هنا دول انا هخليهم ايه يفوقوا، يعني ايه فوقوا؟ هعمل اي حاجة ويعتقلوهم ويعملوهم، خليهم يبقوا رجالة كده بدل ما هم قاعدين نايمين. انا مش بضحك، الكلام ده مش بقوله ضحك، على مدار السنين انا مررت بمثل هذه الامور. فهو في دماغه انه ايه ان ده يعني ايه يخلي الناس، فما انت تعرف ان الناس دي كثير منها الحديث العهد وكثير منها رقيق الدين وكثير منها اللي الفتن بتقابله وبيجاهد نفسه بالكاد وا وا وا. انت دورك تلم، دورك تساند، دورك تسدد، دورك تؤيد، لا تفتن. يبقى المفسدة، فما ينجزش انك انت تقول لي ان لو شفت واحد عشان خاطر انه ايه التفاهم انه لان في فتاوى بكده، في بعض الناس ممكن يكون شايف ان في حرب بيننا وبينهم، هم اعداء، هم اعداء، هم يحاربوننا هم يحاربوننا. خد بالك انا بقول الكلام ده وانا يعني مستبصر بجانب المسألة. لكن هتيجي تدور احنا في وضعنا هنا في مصر مع تسلط السلطان علينا وسيبنا باذنه ممشينا بالاذن ممشينا بالفتل فهم حسبنا الله ونعم الوكيل, بحيث ان ايه مفيش درس بكرة مفيش درس بكرة, مجيش تقولي لا ده احنا ايه احنا. اذا انت اغتنم مثل هذه البحبوحة التي هي بقدر رب العالمين, ولا تلاوش السلطان بما ايه بما يفتنك ويمنع ما بقي من خير, وانت عارف ان السلطان متربص بك. المفسدة دي تمنعك شرعا, يبقى اذا حكم مثل ذلك شرعا ايه لا يجوز. ادي مثال اهو فاهم في سد الايه الذرائع. مثلا واحد يقول ده محل فيديو, ده كوافير بيعمل منكرات, ده محل بيبيع خمور, نحرقه ونكسره, هو منكر والمنكر يجب ايه تغييره ويجب ازالته, ده حكم شرعي كويس. نيجي بقى على القاعدة, انت لما تكون في ارض, الارض دي اذا ازلت هذا المنكر تزكت النفوس, اذا ازلت هذا المنكر نتج معروف اكبر, اذا ازلت هذا المنكر زال ولم يأتي اكبر منه, تعمل ايه؟ يبقى لازم تزيله لازم. طب لما تكون في ارض زي مصر لو زلته فهم لا ايه لأتى منكر اكبر منه, اتى منكر اكبر منه وحدثت, انت عارف اي منكر يترتب عليه منكر اكبر يمنع شرعا, والعلماء جعلوا من الافساد في الارض بالرغم ان هو منكر. يبقى لو كان تغييره هو مباح لكن ترتب عليه الممنوع يبقى ايه اصبر وانكر بقلبي واعد ما استطعت وانكر بالكلمة ما وجدت الى ذلك سبيلا. جبن لا ممكن, ما دي قضية اخرى بكلم على الشرع, قضية مش متعلقة بكده. الجبن معناه انك تخور نفسك عما يجوز شرعا, اما كونك تمنع نفسك على من لا يجوز شرعا. واحد يقول لي خد بالك ان سد الذرائع معناه انه قد يكون في وقت من الاوقات فعل المباح يجر, وفي وقت اخر فعل المباح لا يجر الى المنكر. فاهمين ولا لا؟ يعني لما كان طالبان بتحكم افغانستان كسروا اصنام بوذا ما حدش قدر يكلمهم. طب انت لو رحت لاي تمثال لتمثال رمسيس وهرشت له بصوابعك كده اهو هيعملوا تنظيم هرش بتمثال رمسيس من اسكندرية لأسوان, وكل واحد يخش. انت رحت مدار رمسيس خش, تعرف مدار رمسيس خش, سمعت عن مدار رمسيس خش, اي واحد في اي شكل. فيجي واحد يعمل كده ويقول لي ده منكر ونكسر تماثيل, يبقى عمل ايه؟ هيجر الى منكر اكبر. الشرع بيقولك لا ده بالنسبة لك كلام ممنوع شرعا, ممنوع شرعا. واحد يقولك لا ده جبن, انا هعمل انا بقى, انا بقى مع نفسي كده, انا ايه انا لوحدي كده هتصرف, انا بقى اسيبك من الكلام ده. يا اخي انت المفروض ان الاعمال التي تؤذى فيها تكون اعلى اعمالك, الاعمال التي تؤذى فيها تكون اعلى اعمالك, لانك انت هتقدم فيها الغالي مش الرخيص. ده انت بيصعب عليك تصحى من الليل في الشتاء من تحت الغطاء عشان تصلي ركعتين, وكل اللي هتضحي بيه ايه؟ بعض النوم. فاهم؟ بيصعب عليك قوي, بيصعب عليك تنزل المسجد في الفجر في عشان الدنيا برد وعشان انت متكلفت, وبيصعب عليك حتى لو حتى مثلا هتاخد برد, فعايز تيجي في اعمال تكون مردودة عليك او تأسم بيها, تأسم بيها يعني تنك تاخد اسم, وفي نفس الوقت تجود فيها بالغالي اللي انت ما بتجودش بيه في الاعمال المضمومة. طبعا ده يبقى ايه؟ معذرة, ممكن يصل بك لانه يتصور فيك السفه او الجنان. ازاي ده انت ما رضيتش تدفع اقل من كده بكتير في المضمون, وجاي في المهلك وتقول لي انا ما يهمنيش عايز اخد اعدام. انت زي سفة، مفيش دين بيقول كده. افهم، الدين بيقول لك حافظ. الدين ليه جعل رخص؟ الدين ليه جعل تقية؟ الدين ليه جعل سد ذرائع؟ الدين ليه جعل اكراه والجاء الى باطل، حتى انك ممكن تظهر الكفر؟ كل ده ليه؟ حتى لا تقدم شيئا مما يغلو هو النفس الا في المنضبط. وفي نفس الوقت لما يتوجد ميدان شرعي منضبط وتختلف عنه تبقى منافق علوم النفاق. شوف شوف الشرع، يعني اللي حافظ عليك نفسك بالإكراه وبالتقية وبالرخص الشديدة هو اللي جعلك هالك لما يتوجد ميدان بذل منضبط وإيه وتتخلف عنه. ده شرع وده شرع، فهم؟ يعني الشرع مش وثيقة التأمين على الحياة، اهم حاجة حياتك. لا، الشرع يقول لك ان حياتك والاذى في نفسك شيء غالي جدا في الدين، ابذله في مكانه بالضبط الشرعي اللي يعود عليك باجر، فهم؟ ولذلك لما يكون انسان منضبط شرعا ولكن يحافظ على دينه بغير تجاوزات، والتجاوزات مش تجاوزات قانونية او امنية، تجاوزات شرعية، ويؤذى في الله بسبب ان هو دي سياسة الدولة، دي سياسة البلد، هو كده الصنف ده كده، ساعتها بتحس باستبشار. ليه؟ لان ما هياش مما جررت على نفسك، ما هياش مفسدة انت تسببت فيها، ما هياش منكرات اكبر انت خلقتها بجهلك او اوجدتها بجهلك، انما عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع قدر، فهم؟ عشان كده يا اخوان انت تخاف جدا انك تتصرف بغير ضبط شرعي، لان عدم التصرف بالضبط الشرعي ممكن يجر عليك الاثم والمفاسد مع الاذى، وساعتها الاذى ممكن يكون عقوبة. لكن لما يكون منضبط وهم ديني بغير تجاوز وأؤذى استبشر. وانتوا عارفين ان البلاء مع الصبر من اعظم القربات، لا يبلغ مرتبة المبتلى الصابر، المبتلى صابر بالمعنى الشرعي، لا يبلغ لا صوام ولا قوام ولا مجاهد. شوف، لا صوام ولا قوام ولا مجاهد، ده المبتلى الصابر. ولذلك قال في حق ايوب نعم العبد، مع انه مش شهيد، اما نعم العبد بايه؟ بالصبر مع البلاء. افهم، فدي نقطة مهمة. فانت ما تجيش لا تقول لي ايه انا اللي اقصده انه معنى سد الذرائع هو حكم شرعي، فاهم؟ مش معناه ان انت تترك الواجبات خشية الاذى، لازم يترك الاذى. يبقى لو واحد قال النساء اللي في اوروبا لو كانوا بيقتلوهم، يعني لو كانوا اي واحدة محجبة قطع رقبة يبقى تترك الحجاب. تترك الحجاب بليه؟ لانه حجم الطاعة لا يتوافق وحجم الاذى. ده رخصة رخصة مش عزيمة، ولو ثبتت وقتلت خلاص دي عزيمة بقى، فهم؟ لكن كرخصة، لكن لمجرد ان ممكن طول عمرهم بيعملوهم كويس من غير، فمش بتستحملش كلمة بعو ولا ذا ولا ذا، لا انا عايز ألغي الحجاب بدل ما ايه شباب مش عارف بيعكسوني، او مثلا بعض الجماعات المتطرفة اليهودية او النصرانية بيضايقونا بيرموا علينا حاجات بيتصلوا بينا باستمرار، مش هذا نوع من الاذى؟ ها ما لو كنت في البوسنة ولا كنت في افغانستان هتعمل ايه؟ فهم؟ هذا الكلام ايه؟ لكن ان انت تقول انه قاعدة سد الذرائع لما تحس في مشاكل احلق لحيتك، تحس مش عارف ايه اعمل كذا، مش سد الذرائع دي بقى، ده سد الدين، ده بقى افهم. انما سد الذرائع معناه ان يكون الفعل يجر الى منكر قرر الشرع انه منكر، فهم؟ زي ما نقول سبيت واحد سب ابوك، طب سب الاب ده منكر مش منكر؟ منكر. لكن سبيت واحد زقك يبقى ايه؟ مش كل زقك دي منكر. فالشرع سد الذراع معناه انه بيتوصل بفعلك حتى وان كان شرعي الى ما ليس ايه شرعي، مش الى حاجة تضايقك، الى ما ليس شرعي. فممكن تعمل حاجة معذرة ومحدش يعاقبك، مش هتتأذي فيها خالص، بس هتفتن الناس، هتفتن الناس. يعني مثلا العلماء قالوا إذا جهل العوام سنة حتى يسيئون الظن بصاحبها، من السنن، مش هي مش من السنن، يعني نقول ان هو من مقتضى الهدي الظاهر عند النبي صلى الله عليه وسلم من امور الخلقة، انه كان يطيل شعره حتى يكون ما بين منكبيه الى شحمة اذنيه. لو انت في وسط ناس واستقرأت من كلامهم كده ان اي واحد مطول شعره بيتريقوا عليه ويعتبروه مرة ومش وكحاجات زي كده جهلا، واحد يقول لي ايه انا بقى اطول شعري وخليهم يقولوا عليا مرة وانا مبسوط بانهم يهزقوني وانا، طبعا لا، ده انت شرعا يلزمك الا تفعل. شرعا ليه؟ لان انت هتخليهم يسيئوا الظن بك ويجعلوك في هذه التسميات، ولما تيجي تكلمهم في دين يقولك انا اخد ديني من واحد حصلت مفسدة في انك انت. يبقى اذا السنة التي يراها مش ان انت خايف يروها. واحد يقول لي طب ما لها نحي السنة ازاي؟ احياء السنة هو اعلام الناس بامر من الدين لا يكونوا يعلموه، اما ان تخرج في الناس بامر هم ينكرونه ويمقتون صاحبه يبقى لا تخرج به اليهم حتى يعلموه. واحد يقول لي يعني لو فرضنا ان الناس كره الصلاة ما نصليش؟ لا، لانه المفسدة في تركها اعظم بكثير جدا من مفسدة كراهيتهم للصلاة، بينما المفسدة في ترك اطالة الشعر او جعل الازار الى نصف الساق في العوام في قريتك في وسط ناسك اللي هم يرون، فهم دي مفسدة ترك هذا دون الوقوع في منكر، افهم مالها، لا تساوي بحال مفسدة استخفاف بك والطعن فيك وفي شخصك وترك ما عندك من الحق. هي مسائل بتحتاج الى دقة علم في ضبطها. يعني مثلا ممكن واحد يقولك انا طول ما بخش اي مكان وانا لابس القميص الى نصف الساق نحن بنسميه جلابية، او مثلا هو لابس سراويل، لابس بنطال وتانيه او ما اصطروا لحد نصف الساق، فكل ما يخش مكان يسخروا منه ويقول له يا اخي واني دين ده اللي بيقول كده، الناس كلها مسلمين في الدنيا كلها، اشمعنى انت يعني اللي جاي بدين جديد؟ وممكن يكون هذا الاخ فيه صلاح وعنده علم ويكون سبب لدعوة الاخرين وهدايتهم، لكن قطع السبيل ما بينه وبينهم باصراره على ايه؟ على ان يؤدي سنة بوجه يمكن ان تؤدى بوجه اخر دون منكر، يمكن ان يؤدى بوجه اخر دون منكر، فهم؟ يبقى هو لو انه يفقه هيؤدي السنة بالقدر الذي لا يوقع في منكر، ها، ويحقق المصلحة اللي ضاعت اللي هي مصلحة ايه؟ تأليفهم، مصلحة الرباط دون ايه؟ منكر. لان الخيط الرفيع ده الخيط الرفيع ممكن يزل في القدم ويقول لك بلاش تلبس قميص اصلا، والبس جرافتك كده والبس بدلة وبلاش تحلق لحيتك وخليك كده ايه عشان الناس تتألفك، فهم؟ فخلط ما بين اداء سنة على وجه لا يستهجنه الناس وبين ترك واجبات والوقوع في منكرات. واضحة؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ يعني هذه المسائل بتقاس بدقة علمية بكل مسألة بحدودها، ما يقص عليها غيرها. المثال اللي بضربه لك انا بقوله لك بضبط، ما ينفعلكش انك تقيس عليه. يعني اذا انا ضربت مثال بالشعر او ضربت مثال بجعل الازرة الى نصف الساق في قوم يجهلون، في قوم يجهلون، لكن يفترض ان انت مخالط ناس ولكم هديكم ولكم شأنكم، افعل كل شرع تملكه وتقدر عليه، لان وجودك في مجموع عرف بشأن ما دعوة للآخرين. فاهم الفرق؟ وجودك بحيث انه ايه، يبقى تعليم للآخرين. يعني لو انت في قرية ولا في مكان بينك وبين الناس دي رباط والناس كلها ملتزمة وحريصة، افعل كل ما تملكه من امر الدين وعلى الوجه اللي هو خير الوجوه، لان مجموع الاداء ما فيش اي مفسدة فيه، بالعكس ده كله مصالح. ومن يراكم من غيركم سيعرفون انكم كلكم هديكم في الكلام كذا وفي الطعام كذا وفي الشراب كذا وفي الملبس كذا، بدليل ان الناس بتقبل القوميات. الناس بتقبل القوميات، لو نزل بلد ولقاهم كلهم بيلبسوا شورت حقيقي مش هينكر عليهم لان يدع الناس كلها، لكن هو لوحده لو واحد جه من البلد دي وجي عاش في وسطنا هنا وبقى نازل بشورت خارج بشورت، كل الناس هتتريق عليه وتسخر منه وتستهزئ بيه وتستخف بيه، صح؟ بالرغم ان هو لما كان في ارضه ولما نزل عليه ضيف قبل هذا، قبله بغض النظر عن حكمه، لكن قبله على اساس ان ده ايه، صنع القوم. عندما تكون في المسلمين اصنع صنع القوم، صنع المسلمين. عندما تكون في الجاهلين لابد ان يكون الفقه يحكم بحيث تتألف، بحيث ايه، تتألف. هي دي النقطة اللي ممكن تفوت البعض منا، تفوت حتى انت نفسك لما بترى اخ في وسط قوم في مصنع في شركة في عمال ومصر على امور معينة ممكن تؤدى بوجه اخر، انت نفسك من حجم النفرة التي تراها في الاخرين بتكلموا بينك وبينه ايه، انك خليها طب كذا، طب بلاش تعملها بالطريقة الفلانية، مع اقرارك بان ما يفعله ايه صواب، لكن انت بتكلمه بناء على ايه، النفرة الذي انت تراها في الاخرين. فاهمين يا اخوان؟ النفرة هي اللي خلق الاول، انت لما شفته قلت ربنا يبارك في الاخ ده ما شاء الله عليه، ده بيعمل الشيء الفلاني ده نحن وبيعمل كذا من الاشياء اللي من الهدي. وطبعا اي تمسح في النبي صلى الله عليه وسلم شرف، اي تمسح، فهم؟ لكن لما انت بعد ما حمدت فيه ذلك وجدت النفرة عند الاخرين اللي حصل، انت بدأت تكلمه، انت نفسك بدأت تكلمه، ليس من باب انكارك لما يصنع، انما من باب درء ما ترتب على هذا الصنع من ايه، من مفسده. فاهمين؟ لما بيجي ناس امامهم مفسد لا تصح الصلاة خلفه ويقولوا ايه، طب نخش نصلي صلاة تانية جماعة ثانية بعد منه، فانت بتستحسن ان يصلوا جماعة ثانية عشان ايه، هيبقى امام منكم ويبقى راجل حافظ وما فيش لحن وما عندوش فساد ما عندوش خراب ما عندوش شركيات والصلاة تبقى صحيحة وتمام. اول ما بتحس ان الناس عمالين يقولوا ايه، ده دول ليهم دين لوحدهم، دول مكفراتية، دول مش عارف ايه، دول فيهم ايه، دول عليهم ايه، بتعمل ايه؟ انت نفسك بتقول لهم يا جماعة بلاش ايه، نصلي الجماعة التانية دي، مع انك انت بتنهاهم عن فعل ايه، مشروع، لانه الامام اللي بيصلي ده صلاته بطلة وهم لازم يصلي صلاة جماعة فكلهم يجتمعوا، لكن انت بعد ما استحسنت بتنهى ليه، لما رأيت من مفسدة حاصلة في طعن الآخرين ووصمهم بأوصاف لا تليق، فهم؟ والتربص بهم بحيث أي واحد من دول يكلمهم في الدين انتوا كل شر فتنه وانتوا دايما كده عاملين بلاوي وانتوا من اللي بتعملوا فيكم الحكومه قليل ده انتوا منكم لله كلام العوام ده اللي دي هي دي الاسطوانه اللي دايما واجه بيها المسلمون لان المسلم قله فقهه بتخليه يصطدم ولو نصحه ناصح. ولذلك الاصطدام ده هو اللي اوجد فتاوى من بعض المفتين ارادوا بها دفع المفاسد لكن ضلوا فيها. لو الخيط الرفيع ما بين سد الزريعة وما بين الوقوع في الباطل فبتطلع لنا فتاوى يقول لك ايه انه اللحية يعني مش عايزين الشباب يصر على انه يتمسك باللحية لانها بتعمل عزلة ما بينه وبين زمايله في الجامعة وعزلة ما بينه وبين زمايله في الشركة وفي المصنع مش عايزين الفتاة تتمسك بالنقاب لانها بيعمل بينها عزلة وبينها وبين زمايلها في الجامعة والمدرسة مش عايزين كذا يتمسكوا بكذا وتطلع فتوى ايه بما نتجه ان الامور دي الاصل فيها الترك وان احنا ينبغي نتركها حتى يخرج جيل زي ما احنا بنشوف كده في وسطنا يرى ان موضوع النقاب ده علامة من علامات المشاكل واللحية علامة من علامات المشاكل ولبس القميص والهدي الظاهر علامة من علامات المشاكل. حتى اجتمع فرق فيما بينهم على انهم كلهم يتركوا الحاجات دي فتجد نسائهم لابسين ملابس معينة باسم الحجاب ورجالهم دايما يعني مثلا بتيجي ظروف معينة اتكلم في منتدى يكون اللي حاضرين فيه من هؤلاء الناس اقعد ادور في وسطهم على واحد لابس قميص ما لقيش ولا واحد الاقي نفسي انا قاعد اللي في وسطهم انا اللي ايه كل اللي ادور كده على واحد طب حتى كده جاي غلط ولا طب الفراش ولا اي حاجه يعني كده كله قاعد بدل وسوترات وبلوفرات وملتحين منهم الملتحي ومنهم اللي ما فيه شريط سكه حديد ولا حليق ولا هو هذا الانسان الفريق ده فريق فيه الطيبه فيه الاخلاص فيه الحرص على الدين لكن علم ان ده افضل ليه لانه ده هيمنع هيزوب الحواجز بينك وبين الاخرين. اللي انا بتكلم فيه هو الخيط الرفيع اللي ما بين التعنت اللي يوجد الحواجز ويترتب عليه مفاسد بينة من فتنة الآخرين وتشويه صورة المسلمين وحملة العلم والدين وما بين الوقوع في مثل هذه التنازلات والضلالات. خطرة فيها ضبط المسائل كل مسألة بعينها وبكررها ضبط المسائل كل مسألة بإيه بعينها يعني ما تجيش تقول أنا ضربت لك مثال في القميص أو مثال في الشعر تروح أنت قايس بقى وتعمل من نفسك إيه قياس فتقيس ده على ده وده على ده وتخرب الدنيا لا لكن انا بقى بضرب مثال انا مستوعب ضبطه على قدر ما علمني رب سبحانه وتعالى فهم لكن لما تيجي تضرب عليه مثال تاني لابد من النظر فيه ويضبط على بعينه ما يتقسي ده على ده وده على ده ليه لانه مين قالك طب ده بالاستقراء والاستبيان زريعة ما ادرك ان غيره زريعة مش فاهمين يا اخوان يعني احنا المثالين اللي ضربتهم دول مثالين انا نفسي استقرأت من حال الناس انهم ذريعة لدرجة ان بعض الناس ممكن كل شوية واحد يسألني ايه يا شيخ هو شعره ده يا شيخ شايف الاخ ده شعره عامل ازاي واللي بيسألني كده مين اللي بيسألني كده اللي بيحضروا الدرس مثلا او بعضهم او اشباههم فهم يعني حاص عنده فتحاول انت تبين له ممكن جدا بقى واحد تيجي تبين له هو جاي يسألك ولو انت قلت له ده شرع ها يقول لك يبقى انت بقى الشيخ بتاعهم وانت عشان كده ومخه ضارب زيك الحمد لله انا كده فهمت بقى هو ليه يعني جاي مجهز ان انت لو قلت له ليه بقى لانه بقى له 100 سنة بيشوف ناس ما حدش امر بدي وبعدين لو جيت انت يعني استغلت محبتك معاه او كذا يقول لك يعني هي فرض يقول له لا هو حاسس انه لو قام بذلك هتبقى مستهجنة يبقى هذه استقراء لأحوال معينة مربوطة بفعل معين هو اللي بيوجد الزريعة لكن الزريعة عمرها ما كانت تأليف من انت تقول ايه انا حاسس حصل كذا يحصل كذا، مش بالوهم، مش انا قلت لكم. من اين نعرف الذريعه؟ يا اما افتاء اهل العلم اللي تقول لهم احنا عايزين نعمل كذا، لك اوعى تعمل كذا لان ده ممكن يجر الكذا خلاص، او باستقراء الواقع. صح مش احنا قلنا كده؟ فاذا ما تجيش انت تقول لي ايه، انا شايف ان نعمل كذا يبقى ذريعه الكذا، يبقى بلاش اعمله، ولو قلت كذا ذريعه الكذا بلاش، لا ابدا. فتنبه، المهم انك تبقى فاهم انه قد يكون هناك سبيل يترتب عليه قدر من المفاسد، القدر ده ضار جدا، انت مطالب بمنعه. منعه منين؟ من سد الذرائع. موضوع برضو اخير، لكن هو كان كنت اود ان هو ياخد قسط من الكلام اكبر، لكن تناوله فيما بقي من وقت. موضوع تربوي مهم طبعا، عدت اوراق بهذا المعنى اقرأ عليكم ويقول عليكم السلام. نرجو من فضيلتكم ان تبذلوا النصح للاخوة بالاهتمام بابنائهم بالتربية الاسلامية واعدادهم ليكونوا قادة في المستقبل، لا مجرد ان يكونوا ملتزمين فحسب، بل يكونوا ابطالا في المستقبل. فلو ان كل اخ اعد ابنه ليكون صلاح الدين فلا بد ان شاء الله ان ينجح احد الاخوة في ذلك، ويظهر لنا من جديد من يعيد للأمة مجدها وعزها. وفي الحقيقة لقد خدت تجربة بنفسي بتحفيظ الأولاد القرآن وغرس فيهم القيم وإعدادهم لمثل هذا الأمر، وكانت المشكلة عندي هي الأسرة، وكنت أتمنى لو جاء لي أبناء الإخوة. وفي السنة الثالثة جاء عندي أبناء الإخوة فصدمت، فالبيت فيه تلفزيون، ولا عجب من ذلك أني إذا قلت للبنت ارتدي جيبة طويلة ذهبت وجاءت في الغد لتقول ليس عندي جيبة طويلة، وبعد معاناة يسمح الأب بأن تأخذ جيبة أختها الكبيرة. ومن العجب أن الأب ملتحي والأم منتقبة، فأرجو تنبيه الإخوة لمثل هذا الأمر وجزاكم الله خير. أعتقد أنه الموضوع محتاج وقفة طويلة، وهو أن ننقل لأولادنا من خلال حرصنا على تربيتهم، أن ننقل لهم همومنا. إحنا في كثير من بيوتنا يا إخوان، وتنبه لهذا الكلام طبعا بالذات اللي عندهم أولاد يفهموا الكلام ده جيدا، والكلام للملتزمين إن صحت التسمية، بس هو طبعا لتسمية للتعريف عشان إيه ما حدش يعني، لأن لي عندي تحفظ على التسمية دي. بيوتنا بتخص الرجل والمرأة، والأولاد لهم حياة كسائر الأولاد. يعني الرجل والمرأة ممكن يبحث عن أنه يطمئن على المسلمين، الرجل والمرأة ممكن يشيل هم المسلمين بقدر بنسب، الرجل والمرأة ممكن يهتم بالمبادئ، بالكلام، بالملبس، بالأداب، بعدم الاختلاط، بالمفاهيم. الرجل والمرأة ممكن يهتموا بمشاغل المسلمين وهمومهم واحتياجاتهم في بعض الأحيان من نفقة أو إعانة أو، لكن الأولاد بالرغم أن يكون الأب والأم بهذا الحال، إلا أنهم دايما يبصوا الأولاد محتاجين تلفزيون، محتاجين أتاري، محتاجين يلعبوا، محتاجين يتفسحوا، ما يتخنقوش، ده كده هيتحرموا، ده العيال محرومين، عايزين يوديهم البحر، طب نطلع يومين كده بس حتى في حتة كده عشان نودي العيال البحر، طب عايزين نودي العيال مش عارف ايه، طب نوديهم الملاهي، طب نوديهم كذا، نوديهم كذا، يعني ايه. وبقى في انفصال في البيت ما بين حياة الكبار اللي ليها همومها، ليها اوضاعها، وطبعا بنسب يعني بنسب بسيطة، وحياة الصغار. حياة الصغار بيقلدوا فيها المجتمع، وبيحاولوا يصبغوا التقليد بشيء، يقول لك اجيب تلفزيون عشان العيال بيروح عند الجيران، وبيروح عند حماتي، وبيروح عند امي، فنجيب لهم تلفزيون في البيت. وبعدين العيال مش عارف بيعملوا ايه، نروح البحر مره ونروح الملاهي مره. الاولاد بيرتبطوا بالمجتمع اكثر من ارتباطهم بالوالدين، ويجي الوالدين يعانوا معاهم لما بداوا الاولاد يكبروا، يبداوا يخبطوا فيهم بالشاكوش والايه، ها، بالسندال والشاكوش، ان هم يغيروا من اللي زرعوه فيهم سنين. تفهم؟ احنا اكثر من مرة نقول ان انت انت قاعد تاكل، بعد ما تاكل كده قول لعيالك اللي في الشيشان مش لاقين الاكل ده، اللي في افغانستان بيموتوا جوعا، فهم؟ ادعو لهم ان ربنا ياكلهم زيكم وتعيشهم معاك في الهم. طب ده